بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب التهجد. المراد بالتهجد هنا قيام الليل، أي هذه الأبواب هي في فقه قيام الليل. وقيام الليل من أجل الأعمال، وسيأتي فضله في ترجمة للمصنف هنا. وأما قوله التهجد، فإن التهجد هو تفعل من هجد، وهجد يقول العلماء إنها من الأضداد، أي من الكلمات التي لها معنيان متضادان. فهجد تأتي بمعنى نام، وهجد تأتي بمعنى سهر. فالتهجد إذن يأتي بمعنى النوم ويأتي بمعنى السهر، ولكن المقصود هنا والله أعلم هو السهر. التهجد أي السهر بالصلاة، يعني أن يبقى المصلي ساهرا يصلي لله عز وجل. ثم انتقل المعنى فأصبحت كلمة التهجد هذه تطلق على الصلاة نفسها، فيقال فلان تهجد أي صلى بالليل، ويقال التهجد ويراد به الصلاة، ويقال أيضا صلاة التهجد وهي الصلاة التي تكون بالليل. قال البخاري رحمه الله: باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قوله التهجد بالليل أي الصلاة بالليل. والبخاري رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن يثبت شرعية التهجد، شرعية التهجد، وأن الله سبحانه وتعالى أمر به لما فيه من الفضل والأجر العظيم وكذلك المنفعة. فصلاة الليل فضلها عظيم وأثرها عظيم أيضا حتى على المصلي. يقول رحمه الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قوله عز وجل نافلة لك، هذه اختلف المفسرون فيها على أقوال ثلاثة. نافلة لك لأن قيام الليل من النوافل، لأن قيام الليل من النوافل بإجماع العلماء، وليس من الفرائض، من النوافل. طيب لماذا الله عز وجل إذا كان قيام الليل من النوافل فلماذا قال الله نافلة لك وهو من النوافل؟ لذلك اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال ثلاثة. القول الأول: نافلة لك أي إنها فريضة زائدة لك، هذه فريضة زائدة لك على الفرائض الخمسة، وهذا على القول، وهذا على القول بأن صلاة الليل كانت مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول العلماء، أن صلاة الليل كانت مفروضة واجبة على النبي، ونافلة ومستحبة على غيره من الأمة. هذا قول، ولكنه قول ضعيف. والصحيح أن قيام الليل كان نافلة على الجميع، على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى باقي أمته، وأن فرض قيام الليل نسخ، وأن فرض قيام الليل نسخ على الجميع، على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى غيره. إذن على هذا القول: ومن الليل فتهجد به نافلة، النافلة مع الزيادة، أي هذه فريضة زائدة لك أنت دون الأمة. ولكن هذا التفسير كما تقدم ضعيف، وجاء حديث هو جاء عن ابن عباس ولكن إسناده ضعيف ولا يثبت. والقول الثاني في تفسير الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي كرامة لك لرفعة في درجاتك. نافلة لك أي هذا القيام نافلة لك أنت يا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا القيام إنما هو فقط رفعة لدرجات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن النبي ذنبه مغفور. وأما غيره من الأمة فإن هذا القيام يكون كفارة لذنوبه ومحوا لسيئاته وتداركا لخلل في واجباته وفي صلاته المفروضة، فإن النافلة تجبر بها الفريضة كما هو معلوم. فعلى النبي هذا القيام على النبي إنما هو كرامة نافلة رفعة، وعلى غيره يكون كفارة ويكون تداركا للخلل. إذن هذا معنى نافلة لك. والقول الثالث ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي عطية لك ومنحة لك، وهذا ذكره القرطبي في تفسيره وقال بعده وما أجمل ما قال، قال لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة، لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. لن يعطيك الله سبحانه وتعالى سعادة أيها العبد أفضل من توفيقه لك في العبادة، هي السعادة الحقيقية. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن هذه الآية الكريمة ومن الليل فتهجد به نافلة لك كما ذكرنا في تفسير العلماء لها، وتدل على شرعية قيام الليل لقوله عز وجل فتهجد به. وقوله به الضمير هنا يعود إلى القرآن الكريم، يعود إلى القرآن الكريم، وهذا من فوائد التهجد للحافظ لكتاب الله عز وجل أنه يراجع ويثبت القرآن. ما من شيء يثبت به القرآن أفضل من قيام الليل. نعم. ثم ذكر الحديث الدال على شرعية القيام والدال على أيضا على مسائل أخرى جليلة وعظيمة، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس بن أبي سمعة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمع ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني المتوفى سنة 34 و200، وهو إمام من أئمة أهل الحديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100. قال: حدثنا سليمان ابن أبي مسلم. سليمان بن مسلم وسليمان المكي الأحول. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة، ولا يلتبس هذا سليمان الأحول المكي هذا بعاصم ابن سليمان الأحول البصري، لا يلتبس هذا بهذا. عاصم بن سليمان الأحول من الطبقة الرابعة، وهذا من الطبقة الخامسة. قال: عن طاووس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين، توفي سنة 600، وهو من الطبقة الثالثة، وطاووس حديث الكتب الستة، أنه قال: سمع ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس توفي بالطائف سنة 68، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قام من الليل يتهجد. هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريد البخاري، إذا قام من الليل يتهجد. إذن الحديث دل على شرعية التهجد، وعلى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتهجد كما أمره الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء اشتمل على حمد الله عز وجل وذكره والثناء عليه بالثناء العظيم، واشتمل أيضا على العقيدة الصحيحة، واشتمل أيضا على الاستعانة والتفويض واللجوء وطلب المغفرة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. فما أعظم هذا الدعاء وما أجله. اللهم لك الحمد، بدأ بحمد الله عز وجل، لأن الأمور يبدأ فيها بحمده سبحانه وتعالى، فالحمد له أولا وآخرا. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيم السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض لا تقوم إلا بالله، فهو القائم بها سبحانه وتعالى، وإنما تقوم بأمره عز وجل، وكل مخلوق إنما يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو القيوم. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. إذن أثبت في الأول التدبير والتصرف والقيام بأمر الخلق لله سبحانه وتعالى، وأثبت في الثاني أن الملك له أيضا سبحانه وتعالى، فهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف، ولك الحمد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر حمد الله في كل موضع يثني فيه على الله، فالله عز وجل له الحمد على كل اسم من أسمائه، وله الحمد على كل صفة من صفاته، وله الحمد على كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. يكفي أن يقال إن الله نور السماوات والأرض، ماذا نقول في شرحها؟ ماذا نقول في تفسيرها؟ إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما وصف الله به نفسه في كتابه: الله نور السماوات والأرض. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولك الحمد، أنت الحق الذي لا ريب فيك ولا شك فيك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ووعدك الحق. فالله سبحانه وتعالى، هذا عام يشمل أي وعد لله عز وجل، فالله وعد المؤمنين بالجنة، وعد الكافرين بالنار والنكال والعذاب، فكل وعد الله سبحانه وتعالى فهو حق، ولقاؤك حق، وليس كما يدعي الكافرون يكفرون بالبعث ويكفرون بلقاء الله عز وجل. وقولك حق، هذا يشمل القرآن وغير القرآن، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وليس كما يكذب بهم المكذبون، ومحمد حق، وخص نفسه عليه الصلاة والسلام، خص نفسه بذلك وميز نفسه لأنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، ولأنه من كذب به عليه الصلاة والسلام فقد كذب به جميع الأنبياء، ولأن جميع الأنبياء أصلاً لم تثبت نبوتهم، يعني ما عندنا طريق على إثبات نبوتهم إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، قل الطريق في إثبات نبوة موسى وعيسى وكل الأنبياء من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. قال يقول شيخ الإسلام ولو لم يخبرنا نبينا بنبوة هؤلاء يقول ما عندنا دليل عن نبوتهم. صدق رحمه الله، لأن الكتب السابقة كتب محرفة لا يؤخذ منها العلم. إذن ما الدليل على نبوة عيسى؟ ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل على نبوة موسى والدليل على نبوة داود وسليمان وإبراهيم كله من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا بذلك. وإلا الكتب السابقة محرفة مضللة فيها أكاذيب ما نثق بها. قال والساعة حق، وبعدما أثبت هذه العقائد العظيمة قال اللهم لك أسلمت، أي بالتوحيد، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذه العبارات تشمل، هذه العبارات إنما هي تفسير لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه العبارات لا تخرج عن معنى العبادة ومعنى الاستعانة. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، بعدما أثنى على الله هذا الثناء العظيم وفوض أمره لله عز وجل وأذعن لله وأسلم لله وآمن بالله وتوكل على الله وأناب إلى الله، طلب من الله المغفرة. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصغرت وما أعلنت، أي من الذنوب، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا معناه منتهى التصرف والتدبير لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدم وهو الذي يؤخر في الدنيا وفي الآخرة. القسطلاني رحمه الله له تفسير لطيف لهذا، قال أنت المقدم لي في الآخرة وأنت المؤخر لي في الدنيا. فالنبي لا شك النبي آخر الأنبياء في الدنيا، ولكنه في القيامة أول الأنبياء، ونحن أيضا أمته آخر الأمم في الدنيا ويوم القيامة أول الأمم. من الذي قدم وأخر؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدخل، يعني هذا ليس هو التفسير، وإنما هذا داخل في تفسير أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. إذن بدأ بالحمد وختم بالتوحيد، وبين ذلك مسائل جليلة وعظيمة. ما أعظم هذا الدعاء! وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفتتح به صلاته بالليل. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية، قال سفيان بن عيينة وزاد عبد الكريم أبو أمية. أولا عبد الكريم أبو أمية هذا هو عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري نزيل مكة، وعبد الكريم أبو أمية ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، علما بأنه كان من، كما يقول الذهبي في الكاشف، كان من أعيان التابعين، لكنه في الحديث كان ضعيفا لا يعتمد عليه. وهناك عبد الكريم الجزري من نفس الطبقة. عبد الكريم عندنا اثنان، عبد الكريم أبو أمية هذا البصري وهو ضعيف، وعندنا عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة متقن، وكلاه من الطبقة السادسة. عبد الكريم أبو أمية توفي سنة 26، توفي سنة 26 و100، والجزري الثقة توفي سنة 27 و100، وكلاهما من طبقة واحدة، وكلاهما اشترك في بعض الشيوخ، لذلك يلتبس الأمر. يعني أحيانا بعض العلماء يلتبس عليه أمر عبد الكريم هذا، يعني في واحد ثقة واحد ضعيف، فإبدال الثقة بالضعيف والضعيف بالثقة هذه علة قادحة في الحديث. وأحيانا يأتي الحديث فيه عبد الكريم الجزري الثقة فيقول بعض العلماء أنه ابن أبي المخارق، وهذا حصل. وفي البخاري في موضع في البخاري أشار إليه الحافظ ابن حجر فيه عبد الكريم الجزري، بعض العلماء قال إنه ابن أبي المخارق، ابن أبي المخارق أبو أمية، وقال والحافظ رد هذا. فإذا عبد الكريم أبو أمية ضعيف، هل هو على شرط البخاري؟ الجواب لا، ليس على شرط البخاري كما سيأتيك. يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان عن سليمان، عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس في الذكر عند القيام، قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئا. يقول الحافظ: وهذا موصول، وهذا موصول أي بالإسناد الأول، لأن عبد الكريم يرويه عن طاووس فيما يظهر، فيما يظهر، وهذا موصول بالإسناد الأول. يقول الحافظ: وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق. المزي لما ذكر عبد الكريم أبو أمية هذا ذكر خط، يعني علامة التعليق، من البخاري أخرج له تعليقا. الحافظ رد هذا وقال: لا، البخاري لم يعلق له، البخاري ذكر هذا الموصول. ولذلك الحافظ قال في المقدمة أيضا لما ذكر عبد الكريم أبو أمية هذا، قال: لم يقصد البخاري الاحتجاج به، وإنما أورده كما حصل عنده، وإنما أورده كما حصل عنده. انتبه لهذا، وإنما أورده كما حصل عنده. كيف؟ ما معنى هذا؟ يعني البخاري رحمه الله لما حدث بهذا الحديث عن شيخه علي بن المديني، علي بن المديني هكذا روى الحديث عن سفيان، ذكر الحديث الأول الذي هو عن سليمان الأحول، ثم ذكر هذه الزيادة التي أضافها سفيان عن شيخه عبد الكريم أبي أمية. فعلي بن المديني ساق الحديث هكذا بالزيادة التي أضافها سفيان عن شيخه الآخر أبي أمية. البخاري لما سمع الحديث من شيخه ابن المديني هكذا أخرجه كما سمعه، أخرجه كما حصل عنده. إذن هل البخاري أراد الاحتجاج بعبد الكريم أبي أمية؟ الجواب لا، وإنما روى الحديث كما حصل عنده، هذا معنى الكلام. يقول الحافظ: وإنما أورده كما حصل عنده، واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن سليمان كعادته في ذلك. البخاري يقول احتج بأصل الحديث الذي هو عن سليمان الأحول المكي، وسليمان ما حاله؟ ماذا قال أحمد؟ ثقة ثقة. يقول الحافظ: وعلم له، قال الحافظ على ذلك: وعلم له المزي في التهذيب على ترجمته علامة تعليق البخاري، وليس ذلك بجيد منه، والله الموفق. انتهى كلام الحافظ. إذن الحافظ يقول المزي علم لعبد الكريم أبي أمية بعلامة التعليق عند البخاري، قال ما هو جيد، لأن الحديث هنا ليس معلقا وإنما الحديث هنا موصول، والله أعلم. ثم قال: قال سفيان، قال سليمان ابن أبي مسلم سمعه عن من طاووس. قال الحافظ رحمه الله: هو موصول أيضا، يعني حتى هذا موصول، وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاووس لإراده له أولا بالعنعنة، لأن في الحديث الأول ماذا قال؟ سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس، وهنا بين أن سليمان سمعه من طاووس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب فضل قيام الليل. بعدما ذكر الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله على شرعية القيام والتهجد، بعد ذلك ترجم لفضل قيام الليل. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد انه قال حدثنا هشام انه قال قال مع معمر وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكنت غلاما شابا كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذان فذهبان إلى النار فإذا هي مطوية كطي وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم وجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حصر فقصتها حصر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد هو البخاري المسندي الجعفي توفي سنة 29 و200 وثقة حافظ أخرج حديثه البخاري والترمذي. قال حدثنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني القاضي كان قاضيا في صنعاء من الطبقة التاسعة توفي سنة 97 و100 وأخرج حديثه البخاري والأربعة مع أصحاب السنن أنه قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي ثم قال البخاري وحدثني محمود هو ابن غيلان أبو أحمد المروزي نزيل بغداد وهو ثقة توفي سنة 39 و200 قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أنه قال أخبرنا معمر هو ابن راشد. إذن الحديث يرويه هشام ابن يوسف وعبد الرزاق كلاهما عن معمر. هذه متابعة تامة أم قاصرة بين هشام وعبد الرزاق؟ هذه متابعة تامة. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليعبرها له والنبي عليه الصلاة والسلام تعبيره حق وحي. يقول فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا دليل على أن ليس كل ما يراه النائم في يوم يكون رؤيا. هناك كثير من الأحلام إنما هي أضغاث أحلام ليست من الرؤى في شيء. لذلك الإنسان ما يأتي كل ما رأى شيئا أراد أن يفسره لأنه ليس كل ما يراه الإنسان يكون رؤيا. هو لا شك أنه عبد الله بن عمر فيما يظهر أنه كان يرى أشياء في نومه ولكنها لم تكن من الرؤيا الصالحة. والناس كانت تفرح بالرؤيا الصالحة لأن الرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل. وكانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسرها لهم بشرى. فكان عبد الله يتمنى رؤيا صالحة تكون بشرى له. رأى هذه الرؤيا قال وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه مسألة فقهية البخاري ترجم لها. فرأيت في النوم هذه الرؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر أي عليها بناء مبنية الجوانب عليها طي وبناء كالطي والبناء الذي يكون حول البئر وإذا لها قرنان. القرنان هما البناءان الممتدان على طي البئر وتوضع عليهما الخشبة التي فيها الحديدة التي فيها البكرة. تعرفون كل بئر له خشبتان أو بناءان. يقول وإذا لها قرنان يعني النار والعياذ بالله ضيقة لأن الآبار في العارة تكون ضيقة نسأل الله العافية لكن الآبار فيها الماء والنار فيها النكال والعذاب نعوذ بالله. قال وإذا فيها أناس قد عرفتهم وإذا فيها أناس قد عرفته فجعلت أقول حفظ، يقول لم أقف على أحد، يعني ما سمى أحد، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر غير الملائكة الذين أخذوه، فقال لي لم ترع، يعني لن تخاف، لم تخف ولن يصيبك أذى أو خوف. يقول فقصصتها على حفصة. إذن هذا دليل على فضل عبد الله، أنه لما أخذ إلى النار ورآها جاءه ملك من الله آخر وطمأنه، قال له لا تخف لن يصيبك شيء، هذه البشرة. قال فقص على حفصة، أخت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذن الثناء هنا في قوله نعم الرجل، نعم الرجل، هذه البشرة. إذن النبي أثنى على عبد الله بن عمر بهذا الثناء الطيب، نعم الرجل، والظاهر أن هذا الثناء كان بناء على هذه الرؤية، إذن هذه الرؤية تكون بشرى له، ولكنه حثه وأرشده إلى عمل جليل وهو قيام الليل. وكأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان رجلا صالحا ومستقيما وعابدا وقانتا، ولكن كان ينقصه قيام الليل، والله أعلم. يقول فكان بعد، يقول هذا سالم، والزهري كذلك حكى هذا، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليل. عبد الله بن عمر بعد هذا كان لا ينام، يغفو إغفاءة الطير في الليل ثم يستيقظ فيصلي، لا ينام من الليل إلا قليلا. طيب أين فضل قيام الليل؟ يقول الحافظ ابن حجر كأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب، أي في باب قيام الليل، فاكتفى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكأن البخاري توقف فيه، أي في حديث أبي هريرة هذا، للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه، لذلك لم يخرجه فيما يظهر. قلت وفي الباب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ويدل على فضل قيام الليل، لأن النبي دعا لهم بالرحمة، رحم الله رجلا ورحم الله امرأة. وكذلك في القرآن الكريم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا ثناء من الله عز وجل على عباده أهل الجنة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى أن القسطلاني يقول إن المؤمن إذا سمع هذا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يقول هذا يكفي لتنشيط النفوس المؤمنة وترغيبها على هذا العمل الجليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعبادته وأن يجعلنا من السعداء الموفقين إلى طاعته. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.